الرادي ما دعم بالربا، الرادي ولا عنده ربا، لكن هو مربوط طبعا مؤسسة النقد، مؤسسة النقد قائمة على الربا، مؤسسة النقد قائمة. لكن سبق خطبنا أيضا في هذا الموضوع قديما، وأذكر قالوا أنهم البنوك الأموال الربوية الصادرة مؤسسة النقد وضعنا لها جنة خاصة تخرجها في مصالح المسلمين ولا تدخل على المساهمين ولا على المدير ولا علينا شيئا أبدا، وهذا يقول نحن ملزمون به، يعني لا لا لسنا هذا نحن في بالخيار.